مرت سنة ومرت أيام وأيام، مر عام وهجرك بقلب انعمى، ما يشوف الدمع بعيون الحمام، من شكاوي قال هنسان انكسر، يا من هجر من ناس يشفون الوصال، ويا ما بكى من شخص قلبه من حجر. مرت سنة وعيني تخاوي دمعها، ولاجل مساء تتذكرك ثم تخنقها العبر. يا غالية يلي بقلبي تسكنين، يا راحلة يلي نسيتي حبنا كل هالسنين، ما تذكرين أيامنا يا قاسية، وأحلامنا ووعودنا ودمعنا اللي لا نزل تسبق يدينا وتمسحها. أنا أذكرك وكل ما هز الحنين، أبعثر الذكرى ولوم نفسي، لا ذكرت إنسان غاب وما ذكرني ولا سأل، من غيابك انكسر فيني الفرح، وابتدى يكبر بعز الليل فيني هالجرح، من غيابك ظلي عابر ما يبيني، ياخذه مرة الظلام ويرجع يعاتب ويسأل إيش فيني. أنا من دونك حزين، ما ينخلق فيني فرح، إلا لمن شفت طيفك يحتريني وقلت له مرة نسيت، قال عمرك ما تغيب عن ناظري يا نور عيني، وانخلق فيني الفرح بس غاب طيفك حتى حلمي ما يجيبك، وإن حلمت وجيتني مرة بحلمي فزت ضلوعي وقمت انتظرتك، والحين مليت انتظارك. ما علينا، المهم مني بدونك عابر بقلب حزين، بقلم لكس الحربي.